معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما ذكر تعالى حال المشركين والمنافقين ذكر الآن حال المؤمنين، فالآيات كلها مع المؤمنين الصادقين مع توجيهات رب العالمين مع هداية الله لهم مع بيان الطريق المنجئ المسعد، وهي حكم عالية. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك مرنا نفعل إنهنا نترك بشرنا نستبشر حذرنا نحذر، هذا هو واجبنا وإلا لا؟ أما أنت بحي تسمع نداء الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نادانا وإن كان النداء موجه لأصحاب رسول الله الذين هم بين يديه ومعه في هذه المدينة الظاهرة وهم في صراع مع المنافقين والمشركين، لكننا مأمرون بما أمرهم الله، ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويجب عليه أن يطيع الله ورسوله في الأمر والنهي، إذا أمرنا ربنا بشيء نفعله وإذا نهانا عن آخر نتركه، وإذا أمرنا رسول ربنا بشيء فعلناه وإذا نهانا تركناه، وبذلك تحقق لنا ولاية الله فنصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الحياة ولا في القبر ولا يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا ونبيا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أمرهم بطاعة الله وطاعة الرسول ونهاهم عن إبطال أعمالهم. وهل العمل يبطل؟ هنا الرياء مبطل للعمل، من قال أو عمل رياء مراءة للناس عمله باطل باطل، من عمل عملا أشرك فيه غير الله بطل عمله، الشرك مبطل للعمل محبط له، من فتق وفجر أبطل نتيجة عمله لأنه زكى نفسه وطيبها ثم أفرغ عليها الذنوب والآثام فخبثت ونكن وتعفنت أبطلها وإلا لا أبطلها. فإبطال العمل يكون بالرياء، يكون بالشرك، يكون بارتكاب الذنوب والآثام. وأخيرا لطيفة فقهية، هذه الآية دلت على أنك إذا أصبحت صائما وطلع الفجر وأنت صائم لا يجوز لك أن تبطل صيامك وتأكل وتشرب. أخذت تتوضأ، لما غسلت وجهك قلت لا نقص الوضوء ما ينبغي، دخلت في صلاة وصلي ركعة تقول ما نكملها، دخلت في الحج حرم ثم رجعت من الطريق، لا تبطلوا أعمالكم. هذه لطيفة فقهية. وأما الآية لا تبطلوا أعمالكم بالشرك والرياء والفسق والفجور، ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال تعالى وقوله الحق إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إعلان، إعلان إلهي، اسمعوا، أن من كفر وصد عن سبيل الله ومات على ذلك لن يغفر له وهو في جهنم خالد. تحذير من الكفر والردة والانتقال إلى باطل الشرك والفساد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي عن الإسلام، صدوا الناس صرفوهم بالمال أو بالحيل أو بالتخويف أو بما إلى ذلك من الوسائل، ثم ماتوا على كفرهم وصدهم، أما لو تابوا تاب الله عليهم، لو كفروا 50 سنة، لو صدوا قرية كاملة عن الإسلام ثم تابوا يتوب الله عليهم. باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فما من عبد أو أمة أذنب ما أذنب ثم تاب إلى الله ورجع إليه فاستغفره وفعل ما تركه وتجنب ما عمله من الباطل إلا يقبل الله توبته وهو من الصالحين. هذه عطية الله، قولوا الحمد لله. ثالثا قال ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتيكم أعمالكم. هذا أمر عجيب، هذا لأصحاب رسول الله، لتلك الزمرة الطاهرة المؤمنة يعلمها ويؤدبها، وهو لنا أيضا إلى يوم القيامة. ماذا يقول تعالى؟ فلا تهنوا أمام الكفار اليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين، لا تهنوا وأنتم أقوياء أبدا، لا تدعونهم إلى السلم والمهادنة إلا إذا كنتم في حال العجز والضعف، فتلك حال يباح لكم أن تتآمنوا أن تتعاهدوا معهم على عدم القتال، أما مع القوة فلا يجوز. فلا تهنوا أي تضعفوا وتدعوا إلى السلم والمسالمة وأنتم الأعلون، كيف يجوز هذا؟ لكن إذا ضعفت الأمة وهبطت وأصبحت غير قادرة على القتال، عاجزة عن قتال الكفار، مضطرة إلى أن تسالمهم وتتعاهد معهم على الأمن كما هو واقع المسلمين اليوم من الشرق إلى الغرب بسبب الضعف، وإلا لا، لأنه لا قوة له. أما على عهد رسول الله وأصحابه ومن بعده في القرون الثلاثة فلا يحل أبدا، لأنهم قادرون على قتال الكفار وإدخالهم في الإسلام. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم أيضا، أنتم أقوياء قادرون متمكنون والله معكم بنصره وتأييده، كيف تدعون إلى السلم المشركين؟ أعلنوا الحرب وتبقى الحرب معلنة. هذا تدبير من؟ تعليم من؟ تعليم الله عز وجل، هذه السياسة القرآنية. سبحان الله. فلا تهنوا، يخاطب المؤمنين على عهد رسول الله، لا تضعفوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وشيء آخر، والله معكم ولن يتركم أعمالكم ولن ينقصكم من أعمالكم شيئا أبدا، فاثبتوا إذن وجاهدوا الجهاد، وثبتوا وجاهدوا وإلى لا، ونشروا الإسلام من أقصى الشرق إلى الغرب، من أندونيسيا إلى موريتانيا. هكذا يقول موجها مربيا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، السلم بمعنى المسالمة، وأنتم الأعلون والله معكم بنصره وتأييده ولن يتيركم أعمالكم، لن ينقصكم أعمالكم أبدا، يثيبكم عليها كلها. ثم قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، خبر هذا صدق والله العظيم، الدنيا متاعها، أكلها شربها نكاحها لباسها، ما هو إلا له ولعب، كما يلعب الأولاد ويلهون حتى يملوا ثم يعودون لأمهاتهم يأكلون ويشربون. الدنيا هكذا الإقبال عليها والحياة من أجلها له لعب، تنتهي ولا شيء، مات ولا شيء، إلى جهنم. فلهذا يجب أن لا نعرض عن الدار الآخرة ونتجاهل ونتناساها، بل يجب أن نعمل لها الليل والنهار، وأعمال الدنيا جزء بالنسبة إلى أعمال الآخرة. هذه الصلوات الخمس، خمس ساعات وإلا لا، والعمل قد يكون خمس ساعات في اليوم والليلة. أما الإعراض عن الدار الآخرة أي عن العمل لها بالإيمان وصالح الأعمال وترك الشرك والذنوب والآثام والعمل في الدنيا فقط كيف يأكل ويشرب وينكح ويلبس، فهذه الحياة الدنيا أخبر خالقها بأنها له ولعب. إي والله، أو ما فهمتم له ولعب؟ لما يلعب الإنسان يلعب يلعب يلعب يحصل على نتيجة، لما ينتهي اللعب تعب فقط، فيه نتيجة ما في نتيجة. كالأطفال يخرجون يلعبون يجرون كذا يصيحون، لما يرجعون جياع لآبائهم وأمهاتهم يأكلون ويشربون. فالذين يقبلون على الدنيا ويعرضون عن الآخرة وهمهم الأكل والشرب والنكاح واللباس والمال واواء، ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا اعتمار ولا إجاد ولا رباط ولا ذكر ولا، والله حياتهم له لعب فقط، إذ لا نتيجة لها أبدا، كاللاعب واللاهي تنتهي بلا شيء. هكذا يقول تعالى مقررا هذه الحقيقة يعلم عباده المؤمنين: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هذا فضل الله، وإن تؤمنوا أولا وتتقوا ثانيا، تؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحلون ما أحل الله وتحرمون ما حرم الله، يؤتيكم أجوركم كاملة الحسنة بعشر أمثالها، والله إلى سبعمائة الحسنة الواحدة تعطى عليها سبعمائة حسنة كاملة، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وحاشا الله تعالى أن قال أيها المؤمنون أخرجوا من أموالكم، عباد الله من في جيبه أو في بيته ريال يجب أن يخرجه، والله ما أمر الله بهذا. ماذا قال تعالى؟ ولا يسألكم أموالكم، حاشاه تعالى، ما أنزل في كتابه ولا أمر رسوله أن يقول المؤمنين معاشر المؤمنين والمؤمنات لا يحل لمؤمن أن يبقي ريالا أو دينارا في بيته، الكل يجب أن يأتي به، ما كان هذا، لو فعل هذا بهم انتكسوا والعياذ بالله. واسمع ما يقول: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، وهو من الحكيم العليم. إن يسألكموها تبخلوا كذا ولا ما تعطون، لو قالوا خرجوا من أموالكم، فما نريد هذا الدين الذي ما يبقي لنا ريال ولا درهم. إن يسألكموها فيحفكم أن يلح عليكم، أو مجرد سؤال إلحاء، ما يبقى ريال في جيبك ولا في كذا، وإلا ما أنت بمؤمن ولا كذا، فيحفكم تبخلوا حينئذ ويخرج ضغائن صدوركم وعقائدكم ويكشفها. فمن لطفه فمن رحمته بعباده ما يسألهم أموالهم أبدا، لعلم أنه لو سألهم أموالهم لانتكسوا وارتدوا والعياذ بالله. فهمتم ولا لا؟ المؤمنون دخلوا في الإسلام، هذا من يومين، هذا من أسبوع، هذا من عام، هذا لو قالوا أخرج المال قل ما نؤمن، ولكن لطف الله ورحمته بعباده ما سألهم أموالهم ولا ألح عليهم ولا ألحف أبدا، ولكن فرض فريضة 2.5% زكاة في السنة مرة. سبحان الله العظيم. إن يسألكموها فيحفيكم تبخلوا وتمنعوا ويخرج أضغانكم، فتتكلمون بما في صدوركم من الغل والغش والغش الكذب. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. بيان عجيب هذا، سبحان الله، هذا قرآن، هذا ماذا؟ الله يتكلم معهم هكذا. ها أنتم أيها المؤمنون تدعون بواسطة رسولنا لتنفقوا في الجهاد، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فقط، تحرم الأجر والمثوبة والطهر والصفا، ومن يبخل فإنما يبخل نفسه، والله غني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. لا تفهم أن الله محتاج إلى ريالك أنت ودرهمك، الله غني غنى مطلق، هو خالق الدران الدنان والدرائن، هو خالق الكون بكامله، لكن فقط يربيكم ويهذب أرواحكم وأدابكم ويقول تعاونوا على الجهاد بما عندكم وعلى معالجة المريض وإشباع الجائع، من باب الإحسان إليكم فقط، أما هو ما هو في حاجة إلى هذا، هو خالق المال وواهبه لمن يشاء. سبحان الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فقط، والله الغني وأنتم الفقراء. ألسنا الفقراء؟ فنرفع كفنا إلى ربنا ونسأله تعالى. ثم قال تعالى وإن تتولوا، سبحان الله يا أبا بكر اسمع، وإن تتولوا أيها المسلمون أيها الأصحاب وتعودون إلى الكفر يستبدي الله بكم غيركم ويأتي بمن هو خير منكم. لا إله إلا الله، وحاشاهم حاشاهم أن يرتدوا بعد الإيمان، حاشاهم أن يكفروا بعد الإيمان، وإنما باب هذا تربيتهم وتأهيلهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يأتي بهم من فارس وإلا من الروم وإلا من اليمن كما هي الأخبار، ولن يكونوا أمثالكم، فالضعف والعجز والانكسار، مع أنهم أكمل الخلق رضي الله عنهم وأرضاهم. فهمتم هذا التهديد وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ وإن تتولوا إلى الكفر بعد الإيمان يستبدل قوما غيركم ويأتي بمؤمنين من الشرق أو الغرب خيرا منكم ولا يكونوا أمثالكم. ومعنى هذا حاشاهم أن يرتدوا عن الإسلام أو يخرجوا عنه أبدا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من هدايتها وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي في حدود الطاقة والقدرة البشرية. إذا أمرك الله بأمر افعل نهاك أترك، أمرك الرسول بشيء افعل نهاك أترك، لا بد من هذا. إذ ناداهم وأعلمهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثانيا وجوب إتمام العمل الصالح من صلاة وغيرها بالشروع فيه. من هداية هذه الآيات وجوب إتمام العمل الصالح بعد الشروع فيه، كما بينت لكم أحرم بعد قال لا نصف العمر، أخذ يتوضأ غسل وجهه ويده اليمنى قال بطلنا، دخل صلى ركعة ثم قال يكفي، صام ساعتين ثلاثة قال نفطر. لا يحل أبدا إبطال العمل بعد الشروع فيه بعد الدخول فيه، ولا تبطل أعماله. نعم. ثالثا بطلان العمل الصالح بالرياء أو بإفساده عند أدائه أو بالردة عن الإسلام. من هداية هذه الآيات إبطال العمل الصالح، يبطل العمل الصالح ما يتاب عليه فاعله، ما يزكي نفسه ولا يطهره. ما سبب ذلك؟ أن يعمله لغير الله رياء، أن يشرك فيه مع الله شركا، تبهتم، أن يصب على نفسه الذنوب والآثام ينمحي ذلك النور ينطفي كذلك ويبطل ذلك العمل. لعلي ما أفهمتكم، هذه الغطرة بيضاء وإلا لا؟ نظيفة نظيفة، لو نغمس في الحمأة والخور تبقى النظافة الأولى ولا انتهت؟ قولوا انتهت. كذلك نفسي زكية طيبة طاهرة بالصيام والصلاة وذكر الله، ثم نرتكب كبيرة من كبائر الذنوب نمحو ذلك النور وينطفئ، ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. ثالثا أو رابعا، حرمة الركون إلى مصالحة الأعداء مع القدرة على قتالهم والتمكن من دفع شررهم. هذه سياسة ربانية، سياسة قرآنية. المسلمون إذا كانوا قادرين على قتال الكفار أقوياء عليهم، لا يسالموهم، لا يتعاهد معهم، لا لا لا، بل عليهم أن يدخلوهم في الإسلام. لكن إذا ضعفوا وهبط جانبهم ما استطاعوا حفاظا على دينهم وأنفسهم، يعاهدون تلك الدولة القوية حتى لا تأكلهم أو تمحيهم. هذا نص الآية الكريمة. الله أكبر. نعم. خامسا، التنفير من الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. من هداية هذه الآيات التحذير، التخويف من الإقبال على الدنيا وأوساقها والإعراض عن الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. يا عباد الله، كما نهتم لدنيانا يجب أن نهتم لآخرتنا أعظم. اهتمامنا بالآخرة أعظم من اهتمامنا للدنيا، لأن الدنيا فانية وزائلة والآخرة باقية ودائمة. ننظر أعمالنا كم، 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات في الدنيا، وما نعبد الله بساعة أو ساعتين، أقبلنا على الدنيا وأضبرنا عن الآخرة. نعم. وأخيرا، حرمة البخل مع الجدة والسعة. من هداية هذه الآيات حرمة البخل مع القدرة على العطاء والعمل. لا تبخل بصحتك ولا بمالك، وأعطي في سبيل الله ما استطعت أن تعطيه.